يصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد كلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد في العباد لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب ان نعلم ان هذا وان كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين باقل العمل من جهه، ثم ينبغي ان يكون حريصا على اداء هذه الاعمال الفريضه المحصوره القليله على وجه التمام والكمال، بحيث انه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهايه المطاف عليه لانه ما ادى الفوائد التي اوجبها الله عليه اذا ما كان قد قصر في بعضها في بعض اركانها وفروضها. لذلك كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن ايضا، ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس كل الناس ممكن ان يحكم عليهم انه اذا قالوا قولا وفوا به، واذا عاهدوا عهدا ايضا وفوا به، فقد يخلون. فلا بد ان يكون عنده شيء من الاحتياط ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الحقيقه التي يجب على شبابنا اليوم سوره الخاصه ان يتنبهوا لها وان يعدوا عدتها، حين قال اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به خيرته، هل له من تطوع فتتم له به خيرته. الفريضة قد تكون ناقصة فما أو كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا الفرض التطوع الذي هو من العبادات الاحتياطية. لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد الكلام إمامنا من الصلاة، وإنما علينا أن نأتي بكثير او قليل من اذكار الاوراد التي جاءت فيها فضائل خاصه. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم تفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاء حيا، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط نعله والنار مثل ذلك. إذا بيت الخطيب من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحظ على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث الحسن عن سعد بن أبي وقاص. نعم. لا، الحسن من قبله والحسن من بعده.